رجل ذو ثقة تعطيه الناس أموالا ليوزعها عنهم الزكاة والصدقة، وحين يمر بأزمة صحية ومالية هل يأخذ جزءا من هذا المال؟ أقول بقدر ما يعطي أمثاله.